كل ما هو له يعني ما له ولا هو عليه ولا تدر ولا طول ولا الله إذا كان الشروط فيه حرام فالواجب على أولادهم وعلى أقاربهم أن ينصحوه ويوجهوه حتى يعتزلوه حتى يؤمنوه كما قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بينهم بالمعروف وبينهم عن المنكر الواجب ينصح أباه وينصح أمه وينصح جده وجدته والباب اخبر منه لكن بالرزق رزق بالحسن باب طيب واذا تيسر ينصحه ينظر اكبر من الولد كاخوته فيه امامه وغيرهم اللي يحفلهم او يحتاجهم ابوه ويقدرهم لعله يكون اجزاء وامتع لان الوالد قد يعتبر والده وقد يدفع منه لكن اذا تيسر ان ينصحه منه عند اخيه أفضل منك من أتره أكثر كإخوته وأعمامه وأبيه وجده ونحوهم من كبار جيرانه وأقاربه كل هذا فيه أنك عايز صلي الله وأنت لا تعلم نفسك أنت أيها الولد لا شك تنصح أباك تنصح أمك تنصح جدك جدك وجدتك بلطف الحسن بكلام طيب والرزق تعالوا الله يكفي أسبابك سيكون لكم شوية.